من آل الهوى غدار تهواك سلوى روحي لله وترابك والله غالي والأمر بسماك أحلى أمر يا حبيب عنها روحي مش حتستغني فطفت غصبا عليا حبها مني يا حبيب عنها روحي مش حتستغني خطفت غصبا عليا حبها مني ازاي يرضيني بعدك والحسرة والمرار وانا معنا يا بعدك محتار والقلب يا عيني اللي ما تبكيش ما الحزن من أساها دموع ما فيش يا رواية بتحكي صبري ما ينتهيش ما خلصتيش ما هو برضو مش بإيدي يمنع الأحزان لكن بدعي إلهي ثبت الإيمان ما هو برضو مش بيدي يمنع الأحزان لكن بدعي إلهي ثبت الإيمان إيماني بإنه دربي لو مهما علي طال على أرض الحلوة واصل دي حقيقة مش خيال